لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث من كتاب العقيدة في ضوء الكتاب والسنة للدكتور عمر الأشقر، ومن كتاب القيامة الصغرى وقفنا على قوله المبحث السابع: تداعي الأمم على الأمة الإسلامية، يعني من علامات الساعة التي وقعت وتتكرر وهي مستمرة، تداعي الأمم على الأمة الإسلامية. وهذه أول علامة يعني في حديثنا اليوم، وإلا فمعنا بعض العلامات الأخرى التي نتحدث عنها إن شاء الله تعالى. أول هذه العلامات كما ذكرنا هي تداعي الأمم على الأمة الإسلامية، والمقصود بذلك أن الأمم الكافرة يعني تتداعى على الأمة الإسلامية، أي تتكالب عليها بالحرب بكل ألوانها، وتستضعف الأمة الإسلامية استضعافا شديدا، نسأل الله العفو والعافية. وصدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، قال: من علامات الساعة تكالب أمم الكفر على هذه الأمة. ففي الحديث عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. نسأل الله العفو والعافية. هذا الحديث من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم ومعجزاته وآياته التي جاء بها صلوات الله وسلامه عليه، فإنه أخبر بأمر نحن نعيشه، بل ومنذ زمن والأمة الإسلامية تعيشه، وقد أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وهذا كما ذكرنا من دلائل نبوته وعلامات يعني أو الأدلة على نبوته، ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمم الكافرة ستتكالب على الأمة الإسلامية وتستضعف الأمة الإسلامية. وسبحان الله، نحن في هذا الزمان يعني على سبيل المثال انظروا في كل أنحاء الأرض تجدون الأمة المستضعفة هي الأمة الإسلامية، وتجدون الكفار يأكلون وينهشون في جسد هذه الأمة الإسلامية بكل الألوان وكل الدرجات. نسأل الله العفو والعافية. وهذا كله بسبب أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله بسبب أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حب الدنيا وكراهية الموت. قال في الحديث: يوشك الأمم أن تتداعى عليكم، يعني اقترب هذا الزمن، اقترب هذا الزمن. نعم، لأنه يوم قالها صلى الله عليه وسلم كان العز للإسلام والمسلمين يملأ الأرض من حوله صلى الله عليه وسلم. يوم قالها صلى الله عليه وسلم، وكان هذا في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قالها والمسلمون قد ملكوا جزيرة العرب، وهموا بالفتوح في الشام وفي بلاد ما حول الجزيرة، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في ذلك عليهم رضوان الله عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ذلك وهم في أوجة نصرهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: اقترب زمن ستتداعى عليكم أمم الكفر وستتكالب عليكم أمم الكفر، يعني بخلاف ما أنتم عليه الآن. أنتم الآن تخافكم تهابكم الأمم الكافرة، وقد حدث يعني في زمن الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم أن كانت الأمم الكافرة تهاب الأمة الإسلامية، وتتحاشى الأمة الإسلامية. وحدث ذلك في بعض الفترات أيضا في الخلافات التي كانت بعد الخلفاء الراشدين، لكن جاء الزمان الذي تحققت فيه يعني هذه النبوءة أو هذا الخبر الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تتداعى عليكم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. وفي بعض الروايات: الأكلة الجياع إلى القصعة. الأكلة الجياع يعني هؤلاء كانوا جياعا، وما إن وجدوا هذه القصعة يعني المتصور ماذا سيفعلون بها؟ سيتكلمون عليها. وهذا الذي حدث، وفي هذا الزمان على الخصوص نراه، نسأل الله العفو والعافية، في أسوأ حالته. قال: فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ، يعني هل بسبب أن عددنا قليل فعند ذلك تتكالب علينا الأمم الكافرة فتفعل بنا هذا؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير. في بعض الروايات قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. الآن المسلمون مثلا على ظهر الأرض يزيدون على المليار ونصف المليار، يعني المسلمون على وجه الأرض نحو ربع سكان الأرض، نحو ربع سكان الأرض مثلا، ومع ذلك هم أضعف الأمم على وجه الأرض، نسأل الله العفو والعافية. قال: ولكنكم غثاء كغثاء السيل. السيل الذي يكون على الماء، الرغاوي يعني اللي بتبقى على الماء دي، ضعيفة جدا، هي شكل فقط لكنها ضعيفة جدا. قال: ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم. وهذا الذي حدث، نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله أن يرد الأمة إلى عزها ورشدها. ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم المهابة منكم. صار أعداء الأمة، صار الكفار لا يخافون المسلمين في الوقت الذي كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الخلفاء الراشدين وبعض زمن الخلفاء الآخرين، كان الكفار يهابون المسلمين ويخافون المسلمين. الآن نجد هذه العلامة تحققت، نزعت المهابة من قلوب الأعداء من المسلمين، صاروا لا يخافون المسلمين. نعم. ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن، لا حول ولا قوة إلا بالله. صار المسلمون هم الذين يخافون الكفار وعندهم وهن وضعف في قلوبهم والعياذ بالله من مواجهة الكفار من غير ذلك والعياذ بالله، وصاروا أذلة للكفار، نسأل الله العفو والعافية. فقال قال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ فيه الوهن، ايه اللي هيسبب الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فبين النبي صلى الله عليه وسلم السبب أن الأمة الإسلامية تصل إلى هذا الحال. قال: حب الدنيا، لأن الأمة إذا امتلأت قلوبها بحب الدنيا انشغلت بها وانشغلت عن الآخرة، ولذلك تزهد في الجهاد، وإذا أقبلت على الدنيا وشهواتها انحرفت وعصت، وإذا أكثرت من المعاصي والعياذ بالله زلت وضعفت، يعني أو ضعفت القلوب، وعند ذلك تذهب المهابة من الكفار. الكفار ينظرون يجدون مسلمين والعياذ بالله أبعد ما يكون عن دينهم والعياذ بالله، يلعبون ويغنون ويرقصون والعياذ بالله، ابتعدوا ابتعادا شديدا عن دينهم، ولذلك ضعفوا وذلوا، ولذلك يتسلط عليهم أعداؤهم من الكفار. قال: حب الدنيا وكراهية الموت. كراهية الموت كراهية الجهاد، كراهية الموت كراهية لقاء الله عز وجل، لأنهم تعلقت قلوبهم بالدنيا فصاروا لا يريدون مفارقتها وحريصون على جمعها، ولو كان ذلك بأي سبب ولو كان غير مشروع، ولذلك يصلون إلى هذا الحال الذي وصلنا إليه الآن، نسأل الله العفو والعافية. وانظروا إلى يعني حال المسلمين، بل هناك بعض البلاد من المسلمين، نسأل الله العفو والعافية، تتحول عن السنة والإسلام والمنهج، تتحول إلى العلمانية، وتتحول وهي البلاد التي ربما أسست على التوحيد وعلى السنة ونحو ذلك بسرعة رهيبة جدا، نسأل الله العفو والعافية. ويصدق فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا وكراهية الموت. ويصدق فيها ولينزعن الله من صدوركم من صدور عدوكم المهابة منكم. نسأل الله العفو والعافية. قال الشيخ الأشقر: وقد وقع هذا عبر التاريخ أكثر من مرة، عندما تداعت الأمم الصليبية إلى غزو هذه الأمة، ومرة أخرى عند اجتياح التتار العالم الإسلامي، ولكن هذه النبوءة تحققت في القرن الأخير بصورة أوضح، وقد اتفق الصليبيون واليهود والملاحدة على هدم الخلافة الإسلامية، ثم جزأوا الديار التي كانت تحكمها، وتقاسموا ديار المسلمين فيما بينهم، وأعطوا فلسطين لليهود، وأصبح المسلمون أضيع من الأيتام على مأدبة اللئام. ولا تزال قوى الشر إلى اليوم متداعية لتدمير هذه الأمة وامتصاص خيراتها ونهب ثرواتها وإذلال رجالها، والأمة الإسلامية خانعة ذليلة لم تغن عنها كثرتها غثاء كغثاء السيل، وعلتها كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني مرضها قال الوهن حب الدنيا وكراهية الموت. هذا مرض الأمة الآن، هذا المرض هو سبب تداعي الأمم على الأمة الإسلامية. ثم قال: السر في هذا التداعي، ما هو السر في أن الكفار يطمعون في المسلمين هذا الطمع، ويستزلون المسلمين ويتسلطون عليهم على هذا النحو؟ قال: إن اعتصام هذه الأمة بدينها ووحدتها حاجز يقف دون مطامع أعدائها، فمهما كان مكر الأعداء وقوتهم فإنهم لن ينالوا من هذه الأمة نيلا إذا كانت متحدة، أي متحدة على دين الله عز وجل. وفي الحديث الذي يرويه ثوبان أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، إن ربنا ما يهلكش الأمة الإسلامية بوباء عام، قال: وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، يعني وسأل ربه أن لا يسلط على الأمة الإسلامية الأعداء من الكفار فيستأصلونها. وهذا من رحمة الله بنا بدعوة رسولنا صلى الله عليه وسلم، إنه مهما تسلط الكفار على الأمة الإسلامية لن يستأصلوها، والحمد لله لن يستأصلوا الأمة أبدا، والأمة باقية والحمد لله إلى يوم القيامة، لكن يضعفونها بسبب هذا التسلط. قال وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، أنا استجبت دعوتك لن أهلك أمتك بوباء عام، بسنة عامة يعني وباء عام يأخذ الأمة الإسلامية كلها. نعم قد ينزل الوباء العام في بعض يعني الأماكن في الأمة الإسلامية، لكن لا يستأصل الأمة الإسلامية. قال وألا أسلط عليهم عدوا سوى أنفسهم. نسأل الله العفو والعافية، علشان كده يحصل التفرق ويحصل التشرذم ويحصل الضعف. ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم، تذهب ريحكم يعني تذهب قوتكم، لأن الأمة لما تتفرق تضيع قوتهم. نعم. قال حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. قال وواضح من الحديث أن وحدة الأمة عصمة لها من أعدائها، فإذا أصبح بأسها بينها ووقعت الفرقة والاختصام فيما بينها سلط الله عليها أعداءها، وتلك نتيجة حتمية، لأن قوتها في هذه الحال لا تتجه إلى الأعداء بل إلى نفسها، فتدمر نفسها بنفسها مما يطمع أعداءها فيها. نسأل الله العافية. الأمة الإسلامية لما تمزقت وتفرقت زالت وحدتها وضاعت وحدتها وقوتها، والأعداء يدركون ذلك، أن الأمة الإسلامية لا يمكن التسلط عليها إلا بعد تفريقها وتمزيقها، ولذلك هم عملوا على ذلك ونجحوا في ذلك للأسف، على تمزيق الأمة الإسلامية وتقطيعها، ولذلك صارت الأمة الإسلامية دويلات صغيرة بل والله بعض ما يسمى بالدول في الأمة الإسلامية ربما لا تظهر على الخريطة وتسمى دولة إسلامية، دولة الفلانية دولة إسلامية، وهي لا تظهر على الخريطة ربما من صغرها، ففرقوا المسلمين ومزقوهم، ولذلك تفرق المسلمون كذلك أكثر بتفرغهم لبعضهم البعض، صار الاختلافات والنزاعات بين المسلمين لا تحصى، وصار الكفار هم الذين يتدخلون لرأب الصدع وجمع الشمل فيما يعني يظهرون، وهم الذين يشعلون الفتن بين المسلمين، والواقع المرير الذي نعيشه خير شاهد على هذه العلامة من علامة الساعة التي هي معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، يوشك أن تتداعى عليكم الأمة. تبيقول لمين؟ يقول للصحابة وهم في عز قوتهم وفي شدة الفتوحات الإسلامية وقوة الفتوحات الإسلامية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لهم يوشك أن تتداعى عليكم الأمة. حالكم هذا للأسف سيتبدل في وقت من الأوقات بسبب البعد عن دين الله، حب الدنيا وكراهية الموت، نسأل الله العفو والعافية. أما العلامة التالية أيضا من العلامات التي وقعت وهي مستمرة وتتكرر أيضا، قال المبحث الثامن: الخصف والقذف والمسخ الذي يعاقب الله به أقواما من هذه الأمة. يعني من علامات الساعة التي وقعت وتقع ومستمرة هذه الأشياء: الخصف والقذف والمسخ. أما الخصف فهو الذهاب في الأرض، نسأل الله العفو والعافية، ربنا يخسف به الأرض، يعني ياخدوا كده أو ياخد الناس دول أو الأرض تاخدهم وتنزل، خصف في الأرض. ولذلك الزلازل نوع من الخصف، لأن الزلازل أحيانا بتاخد كده من على وجه الأرض في بطن الأرض، الزلازل أحيانا تبتلع من على ظاهر الأرض أحيانا تاخدهم في باطن الأرض، تنشق أحيانا الأرض تاخد من على ظاهرها، وهذا ظاهر في الكون وظاهر في الأمة. وأما القذف المقصود هنا يعني كما سأتي في الأحاديث هو الرمي بالحجارة على الأرض، الرمي بالحجارة، إن ربنا سبحانه وتعالى يجعل فيهم عقوبة، يعني هيجعل في الأمة الإسلامية عقوبة إن يحصل فيها خصف وقذف، إن بعضهم ربنا سبحانه وتعالى عقبوا به الرمي بالحجارة، وهيأتي الكلام. وأما المسخ فهو تغيير الخلقة، نسأل الله السلامة والعافية، تغيير الخلقة، ربنا يغير خلقتهم، يغيرهم قردة وخنازير، يغير شكلهم يبقى زي يبقوا شبه القردة والخنازير، أو على تفسير بعض أهل العلم أن يكون المسخ معنويا، بمعنى أنه يبقوا هم في صورة إنسان بس تصرفاتهم والعياذ بالله تصرفات القردة والخنازير والحيوانات والعياذ بالله، وهذا شيء موجود أيضا في عالم الناس في أيامنا هذه وقبل أيامنا هذه، وهو مستمر وسيوجد كذلك بعد ذلك. قال: يقع في هذه الأمة من أنواع البلاء الخصف والقذف والمسخ. والحقيقة أن هذه الأشياء وقعت في الأمم قبلنا، فمثلا بالنسبة للخصف فقد عاقب الله عز وجل به بعض العصاة ممن كانوا قبلنا، فقال الله تعالى: فكلا أخذنا بذنبه، من الأمم العاصية، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبة، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وكذا عقوبة المسخ أيضا عاقب الله عز وجل بها أمما قبلنا، قال الله عز وجل في اليهود أصحاب السبت خصوصا، قال: لقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فحولهم الله عز وجل أو مسخهم الله عز وجل قردة وخنازير والعياذ بالله. قال: يقع في هذه الأمة من أنواع البلاء الخصف والمسخ بسبب طاعتها للذنوب والمعاصي واستعلان ذلك فيها، كشرب الخمر ولبس الرجال الحرير وطاعة الزنا وأكل الربا ونحو ذلك من الفساد الذي يصل درجة استحلال الحرام، ونسأل الله العفو والعافية. هذه علامات وقعت وتقع ومتكررة ونحن نعيش ذلك. ما أكثر شرب الخمر، ما أكثر والعياذ بالله لبس الرجال الحريص، ما أكثر الزنا والعياذ بالله، ما أكثر الربا نعوذ بالله. قال ففي معجم الطبراني الكبير بإسناد صحيح عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ، إذا ظهرت المعازف والقينات واستحلت الخمر. هذه نبوءة الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، قال سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ، إذا ظهرت المعازف، وظهرت المعازف فينا، والقينات، القينات المغنيات، نسأل الله العفو والعافية. والعجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم عبر بالقينات والقينات المغنيات. طب المغنيين ده دلوقتي بقوش ستات بس اللي بيغنوا، يعني نساء بس بيغنوا، ده دلوقتي بقوا رجال والعياذ بالله، هم مخنثون في الحقيقة، رجال بيغنوا ويغنون كما ويفعلون كما تفعل النساء والعياذ بالله، يصرخون ويتمايلون كما تتمايل النساء والعياذ بالله. وهذا أيضا مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الأسباب التي يحصل بها بسببها الخسف والمسخ والقذف. قال واستحلت الخمر، الخمر والعياذ بالله استحلت عند ناس كثير والعياذ بالله، استحلت على الأقل في بعض البلاد استحلالا، يعني من باب أنها يعني لأجل أن تروج السياحة وتنشط السياحة وكذا ونحو ذلك في بلاد المسلمين، نسأل الله العفو والعافية. قال ورواه ابن ماجه عن عبد الله بلفظ: بين يدي الساعة مسخ وخزف وخسف وقذف. قال ولهذا الحديث شواهد كثيرة تشهد بصحتهم، منها حديث عائشة رضي الله عنها عند الترمذي قال: النبي صلى الله عليه وسلم يكون في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. قالت: قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا ظهر الخبث. أنهلك وفينا الصالحون، يعني هيحصل فينا الحاجات دي في الأمة الإسلامية وفينا الصالحين؟ قال: نعم. يعني هذا ليس معناه غياب الصالحين من على وجه الأرض، لا، بل مع وجود الصالحين، لكن هيحدث هذه الأشياء، تحدث بسبب. قال: إذا ظهر الخبث، وفي الرواية الأخرى قال: إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث مثل شرب الخمر والزنا والربا والعري والعياذ بالله والغناء ونحو ذلك. قال: ومنها حديث عمران وهو قريب من حديث عائشة، إلا أنه قال: فقال رجل من المسلمين يا رسول الله ومتى ذلك؟ متى سيكون ذلك؟ الصحابة رضي الله عنهم أصحاب خوف على آخرتهم، يسأل متى سيكون ذلك؟ معقول هيكون في زمان نحن؟ متى يكون ذلك؟ قال: إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور. قال أخرجه الترمذي. قال ورمى أبو نعيم في أخبار أصبهان بإسناد إلى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيتن أقوام من هذه الأمة على طعام وشراب ولهو، قاعدين بيأكلوا ويشربوا ويشربوا خمر، فيصبحوا كما فيصبحوا قد مسخوا قردة وخنازير والعياذ بالله، وإن ربنا يمسخهم قردة وخنازير. بعض العلماء بيقول إن الآية دي لسه ما وقعتش، إن يتمسخوا مسخا حقيقيا قردة وخنازير لسه ما وقعتش، والآية دي هتقع لسه، أو العلامة دي ستقع لسه. وبعض العلماء يقولون لا، بل وقعت، ويصرفون المسخ إلى المعنى المعنوي. المعنوي يعني ماذا؟ أن تمسخ القلوب والعياذ بالله، بمعنى أنهم يتحولون والعياذ بالله بأنهم لا ينكرون منكرا ولا يعرفون معروفا والعياذ بالله، وعليه تمسخ قلوبهم فيتصرفون والعياذ بالله كتصرف القردة والخنازير والعياذ بالله من الدياثة والعياذ بالله، التصرفات التي والعياذ بالله لا تليق بالإنسان يفعلونها، نعوذ بالله من ذلك. قال وروى البخاري تعليقا على عن أبي عامر أو أبي مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير، الحر يعني الزنا والعياذ بالله، والحرير والخمر والمعازف، ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم، علم يعني جبل، يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم. إن هذا الجبل والعياذ بالله يضعه الله عز وجل عليهم. قال ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. الله يعني قد ظهر في وسائل الإعلام منذ سنوات، ظهر مشاهد قريبة من ذلك، يعني هؤلاء الذين كانوا يغنون ويرقصون ويتراقصون ويلهون والعياذ بالله، فخسف الله بهم الأرض. وهذا يعني أشيع في وسائل الإعلام في يعني قطاع كبير، وهذه المشاهد تكررت في أماكن كثيرة، ومنها ما كان أيام أحداث السونامي. فهذه الأحداث التي فيها حصل خسف بأناس كثيرين، ناس الله العفو والعافية كانوا على معصية ولهو من باب الناس سياحة ومش سياحة، وكانت الخمور والعياذ بالله والغناء وغير ذلك، فخسف الله عز وجل بهم الأرض. قال ومن الخسوف الكبيرة التي تكون قرب قيام الساعة الخسف بجيش كامل في آخر الزمان، كما في الحديث الذي يرويه أحمد والحميدي عن بقيرة امرأة القعقاع ابن أبي حجرد الأسلمي، قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول يا هؤلاء إذا سمعتم بجيش قد خسف به قريبا فقد أظلت الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم إذا سمعتم بجيش قد خسف به قريبا فقد أظلت الساعة، يعني اقتربت الساعة. قال لعل هذا الجيش الذي يخسف به قرب المدينة، ويدل على هذا قوله قريبا، ولعل أيضا هذا الجيش والله أعلم الذي يخسف به في زمن المهدي، وهم الذين إذا أرادوا المهدي بسوء فيخسف الله عز وجل بهم على أبواب المدينة. هذا الجيش الظالم جيش ظاهر أنهم مسلمين ويأتون للخلاص والقضاء على دعوة المهدي إذا ظهر في أرض الحجاز، فيأتون لأجل القضاء على دعوتهم فيخسف الله عز وجل بهم، يعني الأرض تبلعهم وتأخذهم في بطنها. نعم. قال وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم ببعض المواضع التي يقع فيها الخزف والمسخ والقذف والمسخ، قالها في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أنس إن الناس يمصرون أمصارا، يعني أنت هتعيش لزمن الناس هيعملوا فيه بلاد وقرى ومدن، قال فإن مصرا يقال له البصرة. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يحدد حتى المكان، إن مصرا يقال له البصرة، فإن أنت مررت بها أو دخلتها فإياك وسباخها. إياك وسباخها، السباخ اللي هي الأرض الملحة يعني، فإياك وسباخها وكلأها ونخيلها، وذلك لكثرة الغفلة عند هذه الأماكن. الأماكن دي يبقى فيها غفلة كتير، اللي فيها كلأ كتير وزرع كتير ونخيل كتير. سبحان الله، تذكرنا بمشهد بتاع تسنامي، المكان اللي كان على البحر شكله هذا، سبحان الله، خسف الله عز وجل بالمكان بمن فيه. قال فإياك وسباخها وكلأها ونخيلها وسوقها وباب أمرائها، يعني لكثرة الظلم في هذه الأماكن. قال وعليك بضواحيها فإنه يكون بها خسف وقذف ورجف، وقوم يبيتون ويصبحون قردة وخنازير. ولذلك نقول في ختام الحديث، هل وقع الخسف والمسخ؟ هل وقع؟ الجواب اختلف العلماء في المسخ، هل هو معنوي أو حسي ابتداء كما أشرنا قبل ذلك، كاختلافهم في مسخ بني إسرائيل أصحاب السبت. فجمهور أهل العلم على أن المسخ لبني إسرائيل كان مسخا حقيقيا، إن هم فعلا تحولوا من أشخاص على هيئة إنسانية يعني بني آدم إلى حيوانات قردة وخنازير. وبعضهم قال بالمسخ المعنوي كما أشرنا قبل ذلك. أما الخسف فقد وقع في مواضع في الشرق والغرب قبل عصرنا هذا، وقع في هذا العصر كثير من الخسوفات في أماكن متفرقة في الأرض، ولعل من أبرزها ما نشر في أواخر القرن المنصرم من مشاهد الخسف ببعض العصاة وهم يرقصون ويشربون الخمور. وستزيد هذه الخسوف مع انتشار دور الرقص والعري وشرب الخمور وأماكن الربا. ونحن في كل يوم نسمع عن الزلازل التي تخصف بكثير من البلاد والقرى والتي فيها من المعاصي ما لا يعلمه إلا الله. وهذا كله كذلك تصديق لنبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ذلك من دلائل نبوته. فهذه العلامات التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم نراها الآن تتحقق وتتكرر في زمان سبق وفي زماننا، وتتكرر أيضا في زمان آخر. نسأل الله العفو والعافية. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.